وصلى الله على محمد. أرحمنا برحمتك يا رب. كان الكلام في جملة من الشروط التي بقى الكلام في اعتبارها بين الأعلام في الوالي والحاكم، منها اشتراط الحرية. مسألة اشتراط الحرية في الوالي ذكره علماء السنة في المصادر التي أشرت إليها، فإن علماء السنة تعرضوا لهذه المسألة تارة في الكلام مثل كتاب المواقف وغيره، في كتب الكلام تعرضوا لهذه المسألة اشتراط الإمام والوالي، وأخرى في كتب خاصة بالفقه السياسي كالأحكام السلطانية للماوردي وغيره، وثالثة في الفقه، وفي كتب أصحابنا أيضا في الكلام تعرضوا لذلك، لكن يتناسب مع أفكار هؤلاء أكثر. وفي الفقه هم بمناسبة لبعض هذه الشروط تعرضوا في الأبواب المناسبة لا في كل الأبواب. مثلا بالنسبة إلى هذه الشروط نحن بحثنا عنها في مجالات ثلاثة، وهي شؤون ثلاثة للفقيه: أولا الإفتاء، ثانيا القضاء، وثالثا الولاية والإدارة. فينبغي أن يعرف أن هذه الشروط التي إلى الآن ذكرناها تعرض الأصحاب لبعضها أفضوا في القضاء ولم يتعرضوا في الإفتاء والإشهاد والتقليد، و اما بالنسبة إلى الولاية والإدارة غالبا لم يتعرضوا، اكتفوا بأوصاف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كيف ما كان، هذا الكلام تقدم منا سابقا، هذا اليوم إنما ذكرناه لتنبيه للاطلاع على كيفية البحث. بالنسبة إلى شرط الحرية ذكره العام في باب القضاء، ويشترط أن يكون القاضي حرا ولا ينعقد القضاء للولي، وكذلك تعرضوا لذلك في أبحاث الولاية والإدارة، قالوا من شروط الوالي أن يكون حرا. وأما في بحث الإفتاء لم يتعرضوا لذلك، يشترط في المفتي أن يكون حرا، لم يذكروا هذا الشيء. وأما أصحابنا أنار الله برهانهم فمن القديم تعرضوا لهذه المسألة في باب القضاء، باب الولاية والإفتاء لم يتعرضوا لهذا الشرط. وفي باب القضاء هم على أغلب الاحتمالات أخذوه من الفقه العام، لأنه في رواياتنا لا يوجد. نعم الآن في رواياتنا في أحكام العبيد في عدة أبواب موجود، حتى إمام الجماعة موجود روايات يصح إمامة العبد في صلاة الجماعة، لكن في باب القضاء لا يوجد رواية. تعرضوا للقضاء والولاية لم يتعرضوا للإفتاء. خب فتبين أن العام تعرضوا في بابين، القضاء والإدارة والولاية، ولم يتعرضوا للإفتاء وفقها. أما في رواياتنا هذه الأمور الثلاثة للعبد والعبيد لم تذكر، لا الولاية ولا القضاء ولا الإفتاء. نعم صلاة الجماعة إمامة الجماعة ذكرت للعبيد، جملة من الأبواب الأخرى البيع والشراء والحاج إلى آخره، غرضي ليس استيعاب أبواب الألفاظ العبيد. فالكلام في هذا إجمال البحث عندنا. وأما بالنسبة إلى الحرية في القضاء فالدعي عليه الإجماع عند الطائفة، يعني دعوا عليها أنه مشهور وإجماعي مثلا لم يحضر من الفتوى دليلها، وفي الولاية لم يتعرض. أما عند السنة لم يتعرضوا للإفتاء، لأن النقطة الأساسية عندهم أن العبد يمنعه العبودية عن القيام بوظائف الإدارة والقضاء. خب يمنعه المولى من الخروج من البيت، فكيف يكون قاضيا أو واليا على المسلمين؟ هو تحت ولاية الغير، فكيف يكون وليا على المسلمين يتولى شؤون المسلمين؟ قيل إذا أجاز المولى له ذلك، خب صحيح أن المولى يجيز له ذلك، لكن يمكنه الرجوع في الإجازة، خب يرجع الإجازة فيه. على أيين فالنقطة الأساسية أن العبد ممنوع من التصرف، من كمال التصرف، فلذا لا يصلح أن يكون وليا وحاكما على شؤون المسلمين. أما بالنسبة إلى الإفتاء لا مانع لديهم، لأن العبد وإن كان عبدا يقوم بشؤون العبودية، لكن لا يمنعه من الإفتاء، يفتي فقيها يفتي ولو كان عبدا، على ما يقال مثلا أكرم فقيه إن كان على رأي الخوارج خذلهم الله، لكنه عبد لعبد الله بن عباس، من عبيد عبد الله بن عباس. على كيف ما كان يمكن يكون عبدا لكنه عالم. وشرحنا مفصلا أن من جملة الفوارق بين الفقه السني والفقه الشيعي أن الفقه السني يتصدى للجانب الاستنباطي الصرف ولا يتصدى للجانب الولائي. الفقيه عندهم ليس له ولاية، لم تجعل له ولاية لا من قبل النبي ولا من قبل أئمتهم، بل أئمتهم ما كانوا يرون لأنفسهم ولاية، ولذا فصلوا ما بين الولاية وما بين الفقه الاستنباط. اما طبيعة مدرسة اهل البيت الجمع بينهما، ولا يمكن الفصل بين التقنين ان صح التعبير والتنفير، بين فهم احكام الله سبحانه وتعالى، بين فهم العقائد الالهيه والاحكام الالهيه حتی الاخلاق والسنن والسلوك، و بين الجانب الاداري. تفکیک بينهما غير صحيح. لا نستطيع ان نقول مثلا يقول الشيعه نرجع في الفقه الى علي لكن في الولايه لا نرجع اليه، كما هؤلاء بحسب دار هكذا لولا علي لهلك عمر، يعني كان هذا الراي سائد في ذهنهم ان علي اعلم من هذا الرجل، لكن لا بس نرجع الى علي فقط في الفتوى وفي الحكم، اما في الولايه والتنفيذ والسيطره على نفوس المؤمنين واموالهم واعراضهم ونواميسهم نرجع الى من ليس بعلم. الشيء من البداية رفضت هذه الفكرة، من يرجع إليه في حكم الله يرجع إليه في تنفيذه، لا فرق بينهما. أصلا حقيقة من كنت مولاه فهذا علي مولاه هو هذا المعنى. التفكيك بين الولاية وبين الفقاهة في غير محله، من كان فقيها يعتمد عليه في أحكام الله لابد أن يكون صالحا لتنفيذ أحكام الله وللإجراء، تفكيك بينها. ولذا الفقه الشيعي به طبيعته فقه ولائي، بخلاف الفقه السني به طبيعته فقه استنباطي صرف، لا يتصدى لجانب القضاء والإدارة. نعم يتصدى فقط بعنوان إعطاء الحكم، عمل به هؤلاء لم يعملوا به، لا يشعرون بثبوت ولاية للفقيه، لأن هذه الولاية لم يجعله الله ولا رسوله عندهم، ليس لديهم روايات. نعم يؤمنون بولاية الفقه، يعني أن الفقه الإسلامي لابد أن يطبق بالمجتمع، لكن المتولي للتطبيق لابد أن يكون فقيها لا يؤمن. فرق، نحن سابقا هم شرحنا كرام مرارا، فرق بين ولاية الفقه وولاية الفقيه في كليهما، ولو الفقه الإسلامي يطبق لكن في أحدهما لا ينظر إلى المتولي والمتصدي، ولو كان إنسانا عاميا لكن يقلد الفقيه، مهم نفس الفقه. هذا هو التصور السائد عند السنة. المهم أن الفقه الإسلامي ينفع، وكما نقل عن الشيخ الرئيس ابن سينا، المهم أن يكون حسن القوة حسن الإدارة، وأما أن يكون أعلم فلا، بل إذا كان غيره أعلم يرجع إلى الأعلم ويستفتي الأعلم ويسأل الأعلم وهو ينفذ، فالاعتبار بالإدارة. نقلنا عبارته إلى حضرة الإعلام. فحينئذ هؤلاء ليس من البعيد أن يفتوا بجواز الإفتاء للعبيد باعتبار أنه لا يمنع من حق المملا، فلذا القضاء والإدارة ليست للعبيد، لأنه ملك للمولى على كلام أو في تصرف المولى ممنوع من التصرف التام، وأما في الإفتاء فلا مانع. هذا وجه يمكن أن يقال له، ولكن الذي ينبغي أن يتصور وبه تنحل المشكلة في البحث، طبعا في الروايات الموجودة عندنا في بحث ولاية الفقيه و فی الروایات الموجود عندهم فی باب الوالی به استثناء بعض روایات التي ظاهرا من باب تأکید و نذکرها ان شاء الله، و کذلک الآیات المبارکه فی القرآن الکریم مثلا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علی مع ان یوسف فی البدایه کان عبدا و ذاک الوقت لم یکن عبدا فی البدایه کان عبدا. هل عناوین العقلیه یعنی العناوین العقلیه به لحاظ الاداره و القوه لا اشکال لا فرق فی بین العبد و الحر حسب القاعده لا فرق فی انصافا لا یفرق فیه بین العبد و الحر. تعالی جمله من الملوک الكبار فی التاریخ اصلا فی الاصل کانو عبید ثم اطلق هذا مجرد اعتبار کان عبدا الان صار حرا. کافور الاخشیدی فی مصر ملکون عظیم هذا محمود الغزنوی ابن سبکتکین والده سبکتکین کان عبدا الی آخری كثير من العبيد اطلق و فيما بعد صار لهم قوه و شجاعه و شهامه معروفين في التاريخ. خب لا اشكال اصل المطلب لا اشكال الا ان المتصور ان المانع من تولي العبد لمثل المناصب الاجتماعيه امران. الامر الاول الاعتبارات القانونيه بان العبد لا يتصرف الا بفي اراده المؤمن فتتحجم تصرفاته، هذه نكته. نكته اخرى نفرة الطباع و ان الطباع تتنفر من ان يكون عبد حاكما عليهم يرونه ملكا للغير و في نفس الوقت ولو كان شجاعا مديرا مدبرا جميع الجهات نفرة الطباع الطباع تتنفر. و الفرق بين الوجهين تظهر في هذا الكلام الذي نقلنا الان عن الان. مثلا اذا كانت النقطة ان العبد ليس كامل التصرف فكل مورد يحتاج الى تصرف زائد كالقضاء والاداره العبد يمنع منه، واما الافتاء لا يمنع منه اذا كان الدليل الوجه الاول يمنع منه، واما اذا كان الدليل نفره الطباع الطباع تنفر. خب لا فرق بين الثلاثه. الانسان يرجع في الاداره او القضاء او الافتاء يقول اجعل هذا العبد الذي هو ملك للخير حجه بيني وبين الله سبحانه وتعالى ولو كان فقيها، لأن نفرة الطباع لا تتقيد بالعلم، حالة عاطفية حالة إحساسية ليست حالة تعقلية. هذا إنسان ناقص بالملك ملك للغير رق، و لذا قد تتنفر الطباع من جعله حجة بينه وبين الله. اون مثل بعض الزنا قبول او در عبد دیگه چه نقطه داره؟ چرا خب دیگه موی حجت بین همه یک انسان ناقصه که انسانی که خودش بله چرا تنفر به حال خودش محفظ. هادا ملخص الکلام فی کیفیت الاستظهار فی اطلاقات و دلیل الان ولی انصاف ان مسئلت عجزهی عن التصرف انصافا مسئلت تو اخذ بین الاعتبار لا اشکالی عند الاغلا و عند الشارع، لان عند الاغلا میگه عبودیه امرو سابقا كانت موجوده. فالعبد بما انه ممنوع من التصرف التام انصافا تصديه للامور الاجتماعيه المهمه صعب. و اما التنفر من الطباع اذا لم يكن لنقطه واضحه بمجرد انه امر عاطفي صرف، خب اذا فرضنا في واحد سابقا كان فاسقا تابع الى الله سبحانه وتعالى صار آدمی فقیه جلیل قد متقی لله بعض من آلی فضیل عیاد قرون کال سارقا قاطع لطر اومده قاطع العدوی المعروف کان مشهور بکرده الى آخری علاقی میوم که لانسان یکون مشهور به عمل فاسد یعدونه هم من اولیاء الله بینه هم بین صوفی فضیل عیاد کان سارق حرام به سلال مسافری و یقطع الطریق، لیکن فی ما بعد یکونون سار متقیه ورعن الى آخری یضغب به المثل فی الورع. بله فضل نه فضل نه فضل نه علی که ما کان در رجل کان فاسقه ثم رجع و تاب و سار عالما متقن بالفعل ها که دلنه تو واقعا تغییر الانسان هایی بدل انسان بالفعل تغییر و تاب الى الله. لیکن خب لا اشکال ان الاشخاص الذين سابقا عاشوا مع هذا الشخص ينظرون الی عاطفی نفس النظر ثابته یقولون هذا الذي كان يسرق في بيوت مثلا هذا الذي كان يفعل كذا هذا موجود، يعني لأن ذكرنا سابقا الاستصحاب که حالت عاطفیه فی کل بشر موجود. ينظر بالنظرة الأولى، أول ما تعرف عليه النظر إذا كانت سيئة للآخر تبقى سيئة، فأفراد بلده ينظرون إلى نفس النظر الصادقة. فهل هذه نفرة الطباع بهذه الدرجة معتبرة إنصافا؟ لا لا دليل عليه. بعد أن تمت الأدلة على ثبوت هذا الشيء، مجرد تنفر الطباع لأمر عاطفي مما لا دليل على قبوله إنصافا، ومما لا و خصوصا اذا لم يكن مؤثرا. مثلا اذا كان سارقا حراميا و الان صار نبيا متصلا بالوحي، يمكن واقعا نلاحظ تنفر اتباع، لكن صار مجتهدا صار مجتهدا ما في مشكل. فرق بين من كان يرتكب الكبائر قبل النبوه و صار نبيا، و بين من يرتكب الكبائر قبل الاجتهاد و صار مجتهدا، فرق كبير بينهما، نجد فرقا بينهما. الان كيف ما كان فتنفر اتباع دائما يكون هو المحرم لا دليل عليه. فيبقى الكلام في الدليل الاول وهو عجز العبد عن التصرفات الكامله، والانصاف ان هذا الكلام تام حقا يقال تام انصافا. اولا قول الروايات الكثيره اصل عبوديه هذا المعنى لا اشكال فيه. قوله تعالى عبدا مملوكا ضرب الله مثلا، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. طبعا نحن سابقا شرحنا مفصلا ان ضرب الله مثلا من الظاهر انه من المثل الادبي، تعبير ادبي. فقد شرحنا سابقا ان التعبير الادبي ما لا يترتب عليه اثر، مجرد ما يؤثر في الاحساس. زيدون اسد، جاءنا اسد. اسد يعني كانما يتصوره حيوان مهيب حتى يولد المهابة في الطرف المقابل. الصديق السوء حيتون حتی یتنفر هاد الانسان من الصدیق سو یهربونه کما یهربون الحیه فر من الفتیا فرار که من الاسر. تو تصور له عظمت مقام الافتاح حتی لا يتصدى بداره صار واقع. فالتعبیر الادبی لا يترتب عليه الاحکام القانونی. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، لو كنا نحن وضعه لا المبارك انه مثلا اي تعبیر ادبی. في التعبير الأدبي لا تترتب عليه الآثار الشرعية. وشرحنا هذا المطلب بمناسبة سابقا وقلنا الإنصاف لو كنا ممن نرجع إلى الكتاب وحده لكنا هكذا نحكم، لكن بما أننا نرجع إلى الكتاب من وراء روايات أهل البيت صلى الله عليه أجمعين، في طائفة من الروايات لا فقط في رواية واحدة تمسك الأئمة عليهم السلام بهذه الآية في آثار شرعية، في زواجه، في طلاقه، في تصرفاته، في أبواب مختلفة من الوسائل، الإخوة يراجعون الوسائل، جملة من أو يراجعون الإخوة لكتاب البرهان لآخر، جملة من الروايات وردت والإمام تمسك بالآية لإثبات حكم شرعي. وهذه الروايات كثيرة حاولنا مثلا نناقش فيها سردا، رأينا فوق هذا الشيء لا يمكن الختم. لا إنصافا ظاهر الآية أنه مثلا أدبي، لو كنا نحن وضع الآية لا نثبت بهذه الآية أي حكم للعام ولا ننفي عنه أي حكم. لو كنا نحن وضاه الآن ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، بعض المعاصرين يحاول يناقش بالآية، كلامه مبهم مغلق لا أفهم مراده. احتمالا مراده ما ذكرنا، لكن لم يكن الأمر واضحا لديه. التعبير الدقيق في هذا المجال هو هذا: لو جعلنا الآية تعبيرا أدبيا لا يستفاد منه حكما قانون. المراد ومرادنا من التنزيل الأدبي تعبيرا أدبيا، مرادنا من التنزيل الأدبي ما يشمل الاستعارة والتشبيه والمجاز المرسل والكناية، كل ذلك من أقسام التنزيل الأدبي. يعني في كل مورد أعطي شيء حد غيره، مثلا إني أراني أعصر خمرة، هذا من التنزيل الأدبي. يعصر علبا لا خمرة، باعتبار فيما بعد يصبح خمرة. أما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله في الجنة، لأن الجنة محل رحمة الله إلى آخره، بناء على تصرف الله. فلو كنا نحن وظاهر هذه الآية المباركة إنها تنزيل أدبي صرف لا يستفاد منه حكم، مثلا لا يجوز طلاق العبد لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء، على شيء يشمل الطلاق، لا يقدر على الزواج، لا يقدر على البيع، لا يقدر على الشراء، لا يقدر. لا لا، هذه الأحكام كلها نريد أن نستفيدها، أو لا يقدر على القضاء، لا يقدر على الإدارة ما نحن فيه، نريد ان نستفيد هذه الاحكام من هذه الايه ال استفاده مبنيه على ان يكون الايه في مقام التشريع والتقنين، لكن بما انه قال ضرب الله مثلا والامثال كما يقال تضرب ولا تقاس والامثال تنزيلات ادبيه، ضرب الله مثلا بعوضه فما فوقها، فالامثال التي في القرآن موجود وقد ألفت كتب بعنوان امثال القرآن، هناك عدة امثال في القرآن الكريم مذكورة، هذه الامثال كلها من التعبير الادبي، من التنزيل الادبي، من الاعتبار الادبي. اما اذا كان الاعتبار قانونيا تترتب عليه الاثار، وظاهر الآية المباركة انه في مقام الاعتبار الادبي، لماذا؟ لانه قال ضرب الله مثلا. اذا لم تكن هذه العباره موجود، يعني ابتداءا قال يا ايها الذين امنوا ان العبد لا يقدر على شيء، قطعا اعتبار قانونی لا اشکال فيه، واعلموا ان العبد لا يقدر على شيء، هذا اعتبار قانونی، هذا لا اشکال فيه. لكن بما انه قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، معنى ذلك ان هذا مثل، والمثل والامثال من سنخ الاعتبارات الادبيه، والاعتبارات الأدبية قوامها أنها لا تترتب عليها آثار، لا تستلزم آثار أحكام شرعية. يعني بعبارة أخرى الاعتبار الأدبي قوامه بالنظر إلى مرتكزات العرف، هل هذه المرتكزات صحيحة أم لا ساكتة عنها، هاي نقطة. یعنی اضافه ما فی عرف الناس العبد مسلوب عنه كل شيء، یکفی فی الاعتبار الادبی ان يعتمد على مركوز اذهان الناس، اما فی الاعتبار القانونی لا، لا يعتبر تأیید، یکفی ان يعتبر تأیید لو اجمالا. عندكم شبهه اعرض بخدمتكم، نحن ذكرنا سابقا ان العام فرقه و بین غیر العام، العام القانونی عبارتون عن قاعدت کلیه ضربت و ذکرت لبیان موارد شک و نبر الى موارد شک. الاخباریون قالوا بان عمومات الكتاب لا يتمسك بها، اوفو بالعقود لا يتمسك، اما عمومات السنه يتمسك بها، المؤمن عند شروطه. من جملة الإشكالات كما عند النائني والأستاذ وغيرهم، أي فرق بينهما؟ أوفوا بالعقود عامون، المؤمن عند شروطهم عامون، أي فرق بينهما؟ كيف بالعموم الكتابي لا يتمسك والعموم من السنة يتمسك؟ نحن هناك شرحنا وجعلوا هذا أقوى الإشكال عليهم، قلنا تأييدا للأخبارين، مراد الأخبارين من هذا الكلام أن العمومات الكتابية ليست عمومات قانونية، لا أنه ليس عموما، بخلاف عمومات السنة عمومات قانونی. العموم القانونی النقطة في النظر الى رفع الشك من موارد الشك ناظر الى موارد الشك، یعنی لما يقول اكرم العلماء مراد و اذا هناك عالمون فاسقون او عالمون يؤذي الناس نشك في انه يجب اكرامه ام لا، الغرض من اكرم العلماء حتى ذاك العالم يجب اكرامه. اصلا العموم لما يأتي بصيغة العموم لا بصورة قضية مهملة، النكتة في هذه النكتة. ولذا في مبحث العام والخاص ذكرنا مفصلا، مثلا إذا شككنا في مورد في الشك في المخصص أو غيره، قلنا هناك لابد أن يلاحظ أن العام ذكر لرفع هذا الشك أم لا، هذه النكتة الأساسية. إذا قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم فساق العلماء و هناك شخص صدر منه كلام غیبت نشک فی انها من الغیبت المحرمه كما هو الاصل ام من الموارد المستثنات، فهو عالم عالم جزما، اذا كان غیبه ففاسق لا يجب اكرامه، اذا لم يكن غیبه محرمه نفرض نصح المستشير مثلا موارد الاستثناء فهذا عادل ليس فاسقا. تاملوا، فهل يرجع في هذا المورد الى عموم العام ام لا؟ نقول هذا عالم ولم يحرس فسقه، لانه لم نعلم انه غيبه ام لا، لم يحرس فسقه وعالم قطعا، فيدخل في عموم اكرم العلماء. هذه طريقة القدماء، قدماء أصحابنا ومن المعاصرين تقريبا السيد اليزدي صاحب العروة هكذا يستدل، يرجع إلى العلماء. والمشهور بين المحققين كالنائمي والعراقي والسيد الأستاذ وغيرهم وهو الصحيح عندنا والإصفهاني كل المشهور صاحب الكفاية أيضا والشيخ، المشهور بينهم أنه لا يرجع إلى عموم العام. طبعا لهم تقريب الآن ليس غرضه، نتيجة تقريبا نحن عندنا النقطة اللطيفة في هذا المجال، النقطة العرفية، أن عموم العلماء لم يجعل لرفع الشك لهذا المورد، من يشك في أنه من مصادق المخصص قطعا عالم و قطعا خصص قطعا و جزما، هذا مصداق مشتبه خارجن تارتا نشك في صدق دائرة الفسق، مثلا مرتكب الصغيره فاسق كما عند الاستاذ ام ليس بفاسق كما عند المشهور، خب نرجع لهم اكرم العلماء لا بس، لكن هذا فسقه مشكوك خارجن، عنوان الفاسق واضح لدينا، عنوان العادل لدينا و هذا و عالم. فهل اكرم العلماء يستطيع ان يقوم ببيان حال هذا المورد ام لا؟ بعد ان علمنا ان العالم الفاسق قطعا ليس داخلا، ولذا ذهب المشهور منه المحق الاصفهان ناینی بهذا التعبير ان هذا العالم بما انه مشكوك الفسق فهو مشكوك في ان يكون العالم غير الفاسق، شبهة مصداقيه ولو للمخصص، لكن بالنتيجه تنتهي الى كونها شبهة مصداقيه للعام. لكن نحن ذكرنا بهذه النقطة، مثلا اللهم لعن بني أمية قاطبة، صار واضح؟ هناك تخصيص عقلي، من كان مؤمنا لا يشمله اللعن، قطعا هكذا، إذا ظن واحد نسبا من بني أمية لكنه ليس فاسقا، ليس مبغضا لأهل البيت. جاء في كتب السنة أن أبو الفرج الإصفهاني أموي شامي، يقول الذهبي في ميزان الاعتدال، أبو الفرج الإصفهاني علي بن الحسين الله الإصفهاني أبو الفرج الأموي الشامي وهو شيعي، يقول هذا غريب، هم شامي وهم أموي في نفس الوقت يقول شيعي، هذا غريب. طبعا احتمالا من الزيدية ليس منه، على أي كيف ما كان، فإذا فرضنا شخص نسبا من بني أمية لكنه مؤمن، قبل لا إشكال، يمكن للإنسان يكون أمويا ومؤمنا صالحا عابدا لله سبحانه وتعالى، قبل لا إشكال. إذا فرضنا هناك شخص مثل عمر بن عبدالعزيز نشك في إيمانه وهو من بني أمية، عرفت النقطة؟ فنقول اللهم لعن بني أمية قاطبة يشمله، صار واضح؟ خب لا بس نشك في إيمانه، لأن الإيمان قيد عقلي لابد من إحرازه، تخصيص عقلي، نشك في أن عمر بن عبدالعزيز مؤمن لا يشمله اللعن أم لا، عموما اللهم لعن بني أمية قاطبة، صار واضح؟ لكن سؤال آخر، فهل يستكشف من الشمول أنه ليس مؤمنا؟ تارة نشك في أنه يجوز لعنه أم لا، يشمله اللعن أم لا، وأخرى نشك في أنه نطلق عليه عنوان المؤمن أم لا، هل نستطيع أن نقول إنه مؤمن أم لا؟ تأمل نفسه، فنقول بما أنه مشكوك الإيمان فيدخل في عموم قوله اللهم لعن بني أمية قاطبة، فإذا صار والمؤمن لا يكون ملعونا فهو ليس بمؤمن. نحن كلامنا أن العموم لم يجعل لهذا الشيء، اللهم لعن بني أمية قاطبة لم يجعل لبيان حال إيمانه، إنما جعل لبيان شمول اللعن له، ولذا ينبغي دائما أن يعرف أن العموم الأصولي أو العموم القانوني هو جعل لرفع الشك فيما يتصدى له ويتعرض له. فمراد الأخباريين في هذه العبارة، وقلنا إنصافا هذا الكلام إجمالا لا بأس به، فقط في بعض المناقشات الأخرى، أن العمومات الكتابية ليست عمومات قانونية بخلاف عمومات السنة، عمومات قانونية. فإذا قالوا لا يتمسك بعموم الكتاب بناهم أن يعني يستفاد من مجموع روايات، أصلا روايات أهل البيت الناهية للرجوع إلى القرآن الوحدة ناظر إلى هذا المعنى، لا ترجع إلى القرآن، الروايات التي دلت على ان من يمشي في هذا الخط حسبنا كتاب الله هذا الخط باطل نظر الروايات الى هذه النقطه. طبعا هذا التعبير لم يرد في شيء حسب اطلاعات من كتب الاخبارين لم يعنن البحث هكذا. قال ظاهر كتاب ليس بحجه فاثار غضب الاصوليين. لو كان البحث يطرح بهذه الصيغه ان العمومات الكتابيه ليست قانونيه بمعنى ان يرجع اليها عند الشك، وهذا هو المراد الجدي لاهل البيت انه لا تعملوا بالقران بظاهره، ارجعوا الينا اهل البيت. الان من يرجع الى كتب السنه مثلا هل هناك شرط بين اليدين في الغسل؟ يقولون لا، فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، ليس فيه. يعتبر تقدم اليدين تقدم الوجه؟ قال بعضهم نعم، واو تقتضي مشهور بينهم واو لا تقتضي الترتيب، فيجوز تقديم اليد. يعني ارادوا ان يرجعوا الى الكتاب في موارد الشرع، يتمسكوا باطلاق الكتاب. اهل البيت قالوا لا تتمسكوا باطلاق الكتاب، الكتاب و القران حمال ذو وجوه لا بد من ضم السنه اليه، و السنه بما ان ذاك الثاني ولأول كذلك، لكن أصله أرض شرحنا مفصلا. الثاني منع من تدوينها لم تصل السنة إليكم حقيقة، والسنة النبوية أنه كان يقدم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، وليس لكم أن تخالفوا سنة النبي إذا كان في موارد عذر ذاك شيء آخر لا تنقض السنة الفيض ذاك شيء آخر. غرضي أن مراد الأخباريين من هذه العبارة أن إذا كان مرادهم، نحن في مبحث حجة الظواهر قبل سنوات شرحنا هذا المبنى مفصلا، لو كان الأخباريون يتكلمون هكذا فهذا كان أقول لهم فللا عمومات السنة تأخذ ولأنها قانونيتون، بعد عمومات السنة لا نترقب بعدها شيء، عمومات الكتاب لا يعمل بها لأنها ليست قانونيتان، تحتاج في شرحها وتحديدها وتفسيرها إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، يعني إلى الرسول الذي يبينه على لسان أوصيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فحينئذ المعيار في ذلك أن مثلا هذه الآية المباركة لو كانت اعلموا أن العبد لا يقدر على شيء مع قطع النظر عن هذه المناقشة التي ذكرناها، يصح أن تكون قاعدة كبرية يرجع إليها عند الشك. عند الشك مثلا هل يصح للعبد أن يفتي؟ طب عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ليس له ذلك. هل يصح للعبد أن يكون قاضيا؟ عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. فلو كان هكذا لكان في إشكال، فكيف وأن الآية المباركة في صدرها ضرب الله مثلا عبدا مملوكا؟ فالسؤال الذي سأله أحد الإخوة، النقطة في التعبير الأدبي دائما الاعتماد على ارتكاز العرف وليس النظر إلى صحته. أو نحن الآن مثلا إذا قيل له فلان مثل الأسد قد لا يؤثر علينا مثل الإحساس السابق لأنه لا نباشر الأسد. الآن في زماننا الأسد يحتاج إلى رعاية الإنسان ولا يقضى على حياته مسكين، لأن الأسد ليس له تلك الهيبة التي سابقا كان، لكن مع ذلك نذكر جاءنا أسد مثلا صار. فالنكتة في باب الاعتبار الأدبي الزمان والمكان له تأثير فيه. إذا فرضنا في مكان مثلا يقال أن أحد القسيسين لما راح للتبليغ إلى القطب الشمالي شاف أنه إذا يقول مثلا جهنم حار فيها النار كذا قد هم يستأنسون للنار، فكان يقول أنه بارد كذا مثلا درجات أبرد إلى هذا المكان، صور جهنم بكثرة البرودة لأنه خائف من البرد. على أي كيف ما كان، فهذا الذي يتقيد بالزمان والمكان والخصوصيات عبارة عن الارتكازات والأمثال، ولذا الأمثال دائما تعبر عن مرحلة معينة من التاريخ. الأمثال التي تضرب تعين عن الحضارة المعينة، عن التفكير المعين، عن الأرضيات المناسبة الذهنية الآخرية. فالمثل الأدبي في القرآن الكريم ليس بمعنى أنه يكون حكما قانونيا وضع للرجوع إليه في موارد الشك. هذه النقطة، إذا شككنا في أن العبد يقدر على القضاء أم لا نقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، القضاء أم شيء فلا يقدر على القضاء. عبارت ادبی تشبیه ادبیات همون تعبیر ادبی بعد نیست تو فارسی عربی واقعا خود ادبیش هم عربیه دیگه تعبیر میشه همون تعبیرات ادبی اعتبار ادبی تنزیل و هر چی اسمش میشه. در مقام تعبیر قانون، نص قماده قانونی مشکل تر شد. الان کیف ما کان ف الانصاف لو کننا نحن و ظاهر الآیت المبارکه انصافا حقا یقال لا نفهم منها حکم قانونی. مثلا اذا شككنا في القضاء فنقول القضاء شيء عبدا مملوكا لا يقدر عليه شيء على القضاء على الاداره على الافتاء على كذا، انصافا لا نفهم. لكن روايات كثيره اجمالا لعلها اكثر من 10 روايات او 20 روايه، لا باسانيد صحيحه وفي ابواب مختلفه، والامام يتمسك بنفس الايه في باب النكاح في باب الطلاق يقرا الايه المباركه عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. فبما ان اهل البيت هم المفسرون الحقيقيون للقرآن، انصافا بعد الرجوع الى تلك الموارد تقریبا نطمئن به ان اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين كانوا يستفيدون يضحيه، يعني يفهمون من الآية المباركة، يفهمون مو بس يفهمون، يعلموننا من الآية المباركة احكام قانونية. فباعتبار تلك الروايات و قد شرحنا هذا المطلب، نحن قلنا اذا كان هناك لسان و دليل فيه ابهامون ولو رفع الابهام بالنسبة الى بعض الموارد بالنسبة الى كلية تلك الموارد لا بأس به. لا عضو الآية المباركة يدور امرها بين امرين ان يكون تعبيرا ادبيا صرفا لا يستفاد من حكم قانوني ابدا، اي حكم لا يستفاد من، وبين ان يكون حكما قانونيا يصلح للاعتماد عليه في اثبات الاحكام القانونية. نفرض عندنا 1000 حكم، لكن اذا 10 منها وردت في الرواية تكفي، لا نحتاج الى 1000 ترد في الروايات. هاي النقطة، يعني اذا 10 من تلك الاحكام وردت في الروايات تكفي لبقية الموارد، يعني وجود العشر يكشف ان الآية ليست تعبيرا ادبيا صرفا، هذا المقدار يكفي. مثلا عبد المملوك لا يقدر على شيء في القضاء لم يرد، رواية القضاء لم يرد، عبد المملوك لا يقدر على شيء في الإدارة لم يرد، صار واضح؟ لكن في باب الطلاق والنكاح برد. مراد الإمام يعني ان الآية بسبب حكم القانوني، هذا المقدار يكفي. لماذا لا نقول خرج منهم هذا تعبير ادبي ليس تعبيرا قانوني في خطوط عشرة خلاف الاضلاع الفهم الفقهي لا يصح، لانه معنيين متغايرين، اما تعبير ادبي واما تعبير قانوني. اذا تعبير ادبي لا يستفاد من حكم قانوني ابدا، خرج منهم ما يصير بعيد هذا. كيف يمكن يعني تعبير ادبي لكن عشر من الاحكام استفيد؟ امام لا يعتمد على الروايه، عشر من الاحكام من السنه لابد ان تفهم. فلرا هذا مبنى على نقطه نقطه ان ذكرته كليته. مثلا هناك بحث ان لا ضرر تشمل الاجزاء ام لا، مثلا تارة العمل بكامله ضرريون، خب يرجع بلا ضرر، تارة جزء منه ضرريون، قتل اليد فقط ضرريون، بقيه الاجزاء ليس ضرريه يد اليسرى. فهل لا ضرر تشمل الاجزاء ام لا؟ اذا راينا في باب الحج لا في باب الوضوء في مورد جزء من العمل رفعه الامام بلا ضرر، تاملوا، فهل نقول هذا الجزء رفع بلا ضرر تعبدا ام مراد الامام ان لا ضرر كما ترفع الكل ترفع الجزء؟ امام انا اتصور الفهم القانوني للروايات والفهم الموضوعي للروايات الدقيق هو المعنى الثاني، يعني الامام اذا في مورد واحد تمسك بلا ضرر لرفع الجزئيه في 20 مورد اخر من الاجزاء نحن نتمسك بها، لان روايات اهل البيت كما جاء في عده روايات انما هي اصول علم نرثها كابر عن كابر، يعني فقه اهل البيت فقه مبني على الاصول والقواعد العامه. علمني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اهل بيته 1000 باب من العلم ينفتح من كل باب 1000 باب، فلا ضرر لا تكون خاصة بالكل تجرب الجزء. قال لي ما مثلا الدرس الاول ما استفدت من هذا اللي قال لي يكفر او يصغر العبد تبدو على هذا انه ما يشمل هذا في حال الزيادة او النقيصة ما تشمل مورد الإجارة يقول معلوم العرف ايضا عم يقبلها يقول ما نقص زيادة لأنه إذا كبر أو إذا زاد أو نقص تغير نصف ما فرصه لا يصدر، لكن هنا يصدر أي موجود خب. الآن كيف ما كان فالعلم عند الله سبحانه وتعالى، إنصافا التمسك إنما خلقنا شوية أنصر بالموضوع ذكرنا شواهد وأمثل لكيفية الاستبهار نافع إن شاء الله لكم. الآية المباركة بما أن لها تأثير في أبواب العبد يعني في أحكام العبد، الآية من الآيات الرئيسية هذه الآية المباركة. فيدور امر الآية المباركة في تصورنا بين امرين، اما ان نتمسك بظاهرها ونجعلها تعبيرا ادبيا ولا نؤمن بتلك الروايات نستجير بالله، فحين لا يستفاد منه حكم قانوني ابدا في اي باب لا يتمسك بها، بل تأتي المشكلة. واما ان نعتمد على تلك الروايات وهي كثيرة انصافا كثيرة وصحيحة ومعتبرة ومشهورة ومعمول بها، ولهم عليهم السلام في مصادر معروفة تمسكوا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء في اثبات احكام القانون كالنكاح، فحين اذن الالتزام بانه تعبير ادبي لكن تلك الموارد بالخصوص خارج خلاف الفهم، يعني مراد الامام انه حكم قانوني يستفاد من الآية. فاذا استفيد حكم قانوني لماذا نتقيد بخصوص العشرة التي وصلت لنا؟ لماذا نتقيد بخصوص هذه الآية؟ كل الأمثال أيضا الكلمات تكون تعبيرات قانونية. يحتاج إلى واضح دليل. في بقية الأمثال لا توجد دليل. لا نستفيد. لا لأن الأصل الأولي، الأصل الأولي أن يكون مثلاً، هذا الأصل الأولي لا يرفع اليد عن. خصوص هذا المورد خرج. بقية الموارد اللي لم يخرج. ظلم الله مثلاً ما بعوض فما فوقها خاص من موردها. رسول الله استفاد من حكم شرعي. إلا في الواحد تعيين يستفيد من طهارة البعوض مثلا كيف ما كان. فالمهم في تصورنا انصافا اما ان نلتزم بان الآية تعبير ادبي لحينئذ فقط مشكلة الروايات امامنا، و اما ان نلتزم بان الآية ببركة الروايات لا بظهورها في نفسها تعبير قانوني، و الله سبحانه وتعالى الحكم الاولي ان العبد لا يقدر على شيء إلا أن يثبت ذلك، فحينئذ حسب القاعدة كل ما يتصور للعبد من مقامات وخصوصا المقامات المهمة كالقضاء والإدارة بل الإفتاء أيضا تكون منفية بالآية المباركة إلا ما قال إن شاء الله بقية الكلام.